عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب

ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا كلمات ربها وكانت من القانتين العظيم.